بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها بفضل الله وعونه ومشيئته عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الترف، وذلك لأنه لا يمكن أن تزكى النفس وتطهر وتربى وتنمى فيها الأخلاق الطيبة وهي تتصف بهذه الصفة الترف. وطبعا هذه الصفات جميعا مترابطة، يعني الترف يعني أحيانا يكون أيضا سبب الفواحش، لأن الشخص الترف يعني الاستغراق في الحياة الدنيا، مجاوز حد الاعتدال في التنعم، يصبح الشخص كل همه إشباع غرائزه، إشباع رغباته، فلذلك هو يحرص على الزيادة في كل شيء. الترف هو تلك الزيادة، الإنسان لا يكتفي بما عنده، لا يكتفي بما يراه الناس، لا يكتفي بحاجته الفطرية، بل يريد أن يبلغ أغلى أو أعلى الغايات في الحاجات النفسية، الأكل، الشرب، المسكن، المركب إلى آخره، كل متاع الدنيا. وهذا المترف دائما وجهته الحياة الدنيا، قبلته الحياة الدنيا، متثاقل إليها تثاقلا تاما. طبعا هذا سيكون ذريعة سهلة لكل من يريد أن ينحرف به، أولهم الشيطان، إذا رآه مستغرقا سيجعله مطية لكل شيء، سيزين له كل الفواحش والمنكرات ويصور له أنها شيء أساسي، أنها رغبات أساسية، مثل ما الآن في الواقع الغربي عندما صوروا المثلية والانحراف والشذوذ، صوروه بأنه حاجة من الحاجات الفطرية. ولذلك أحيانا بعض المترافين الآن، المترافين في الغرب، كل المترافين يظهرون معهم كلاب، يعني يربون الكلاب، وصوروا أن ذلك من مظاهر الترف، يعني وهكذا الترف يأتي أحيانا بشذوذات كبيرة جدا، ويصورون ذلك بأنه من الرغبات أو من الحاجات الفطرية. فالترف هو يعني بدل الإنسان أن يتوجه إلى المعاني السامية ويكتفي في حياته الدنيا بما يتطلبه جسده، الأكل مثلا، أي طعام بسيط يعني يكون كافيا، لكن المترف لا، يريد طعاما خاصا، مثل ما سمعنا عن بعض أمراء الخليج أو ناس عاديين أغنياء أثرياء، يعني كان يعني يأتيه الطعام بطائرة خاصة من باريس أو من لندن فقط ليتغذى أو ليتعشى. البعض في الولائم يصرف أموالا كثيرة، يشتري يعني أشياء كبيرة جدا وقصور، يعني هو نفسه لا يعرف عدد غرفها. إذن هذا كله من الترف، يصبح الشخص هدفه هو هذا الأمر، الترفه والترف، وطبعا هذا كله يجعل حياة الإنسان مستغرقة في الدنيا ولا يبالي. طبعا الذي يحصل أو يريد هذا الترف لا يبالي بالكسب، بالمال من أين اكتسبه، ولا فيما أنفقه، لأنه سيغرق في التبذير. وطبعا هذا لن يشكر نعمة الله تعالى عليه، ولن يعيش حياة التوازن والاعتدال. ولذلك الترف يؤدي إلى الكثير من الثمار السيئة، ولهذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يتحدثان عنه وبشكل كبير وفي محال مختلفة، لأن الثورة على الاستكبار ثورة على الترف. الغرب الآن لماذا يعني وصل به الأمر إلى حال الاستكبار والاستعمار وغيره لتحصيل الترف، وهو يسميه الرفاه بمفهومه السلبي. الرفاه يعني ليس الحياة العادية البسيطة الجميلة العادية، ولكن فقط الترف حتى على حساب الآخرين. يعني هو عندما احتاج إلى الغرب، أمريكا مثلا عندما احتاجوا إلى من، إلى عمال وغيرها، ذهبوا إلى إفريقيا وحولوهم، حولوا الكثير من سكان إفريقيا إلى عبيد، ثم عندما رأوا أن العبيد لا حاجة للعبودية أعتقوهم ليحولوهم إلى أيضا وكانت العنصرية وغيرها. والترف بالتالي هو سبب لكل الانتكاسات، حتى الترف يؤدي إلى الكبر، لأن الشخص يرى نفسه حاجاته فوق كل شيء، يعني نفسه فوق كل شيء، متمحور حول ذاته، ولذلك لا يبالي بغيره. ولذلك نرى القرآن الكريم يحذر من الترف ويصف المترفين بصفات كثيرة ويتوعدهم بأنواع العقوبات المختلفة، من ذلك ما ذكره في الآية الكريمة التي تسن وتبين سنة اجتماعية، وتبين أسباب هلاك القرى، والقرى هنا الحضارات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدبرناها تدميرا. طبعا هذه الآية الكريمة يعني تبين هذه السنة الاجتماعية، وطبعا حتى لا يساء فهمها، أمرنا هنا في اللغة العربية لها ثلاث دلالات كلها في اللغة العربية الواضحة، وكل من يعرف العربية يفهمها. لذلك يعني الدلالة التي يتصورها البعض بأن الله تعالى يعني إذا أراد قرية يأمر، هو الذي يأمر. الله تعالى يستحيل عليه أن يأمر بالحرام، يستحيل عليه أن يأمر بالإتراف، ويستحيل أن يأمر بالفسق. فبالتالي أمرنا هنا على مقتضى اللغة العربية وعلى مقتضى ما في القرآن جميعا تنطبق على اللغة العربية. فاللغة العربية من معاني أمرنا كثرنا، يقال أمرت الشيء وأمرته أي كثرته، أمرنا أي كثرنا. يعني هؤلاء المترفين إذا وصلوا إلى حد معين فيصبحون يعني إذا كثروا، ويعني كما ورد في الحديث إذا كثر الفساد فهنا يأتي العذاب. الفساد إذا كان محدودا فنعم، لكن إذا كثر يصبح يعني كذلك. أمرنا بمعنى أمرنا يعني يصبحون هم الأمراء، وبالتالي يصبح هؤلاء الأمراء ناس يختارون المترفين ويتسلطون عليه. أمرنا بمعنى أمرنا هؤلاء، وبالتالي كما ورد يعني في الأثر المعروف للناس يعني كما تكون يولى عليكم، يعني هؤلاء من عقوبة الناس المنحرفين أن يولى عليهم مستبدون. يعني الله تعالى من سنة هذا الأمر عندما الناس يكون مثل ما ذكر الله تعالى عن قوم فرعون وأنهم هم السبب في تسلط فرعون. كذلك ما في اللغة العربية من إضمار، يعني الله تعالى يعني في القرآن الكريم مذكور هذا كثيرا، مثلا وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هنا لا يريد أن الناقة مبصرة لأن الناقة مبصرة، ولكن بمعنى آية مبصرة. كذلك واسأل القرية التي أسأل أهل القرية، طبعا هذه موجود في اللغة العربية كثيرا. فلذلك هنا قد يكون المراد أمرنا مترفيها بالطاعة كما هو واضح في القرآن الكريم ففسقوا. يعني بدل أن يكون هؤلاء مترفين أطاعوا، لا، مثل ما نقول أمرتك فعصيتني. يعني فالمعصية يعني المراد هنا عندما أقول لشخص أمرتك فعصيتني ليس مراد أنك أمرتك بمعصيتي، ولكن أمرتك بأمر صحيح سليم فعصيتني. فلذلك الآية الكريمة تشير إلى هذه المعاني، تشير إلى أن كثرة المترفين أو انتشار قيم الترف والبذخ في المجتمع بحيث يصبح هو السائد، يعني بمعنى أمر بمعنى يعني صاروا كثيرين، أو مخالفة هؤلاء المترفين لأمر الله هذا مؤذن بهلاكه. وفي التاريخ الكثير من الأمثلة، مثلا الأندلس كانوا اهتموا ببناء القصور واهتموا بالترف والخيلاء وغيرها فحصل لهم ما حصل. وهكذا كثير من الأقوام الذين انبسطوا يعني للعيش واهتموا به فحصل لهم ما حصل من المهالك، يعني تثاقلوا للدنيا. يعني حتى الاستعمار عندما حكام المسلمين وجيوش المسلمين بدل أن يعدوا أنفسهم انشغلوا بالحياة الدنيا، فلذلك جاء الاستعمار وقضى عليه وسبب المآسي بسبب ذلك. ولذلك على الشريعة فرقت بين الغنى الموزون بالموازين الأخلاقية. طبعا الشريعة لم تنهى عن الحياة العادية، ولكن هناك موازين، الترف هو شخص يجاوز الموازين فلذلك يبذر، لذلك يسرف، يضع الأمور في غير مواضعها. هناك أمور تحتاج إلى نفقة محدودة فينفق فيها أشياء كبيرة جدا، والغنى لا منضبط يصبح الغنى غير منضبط. ما شرعه الله تعالى ما يتناسب مع الفطرة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب. طبعا الإسراف يجعل الشخص بعيد عن الله مبغوضا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الشريعة تدعو إلى التوازن والاعتدال، لأنه لا تستقيم الحياة الصحية يعني حتى جسديا. الاعتدال لا الجسم إذا أصاب صاحب، هناك ما يسمى بالأمراض المترفين، أمراض التي يسببها الترف نتيجة استغراق صاحبه في الحياة فيقضي على جسده. حتى بعض المترفين يعني يتناول الخمور ويتناول المخدرات وغيرها لأنه يصبح منساقا، يعني المترف عادة صاحب نفس بهيمية مثله مثل المستغرق في الفحشاء، كلاهما صاحب نفس بهيمية. الكبر والظلم صاحب نفس سبوعية، ولذلك كل هؤلاء خرجوا من إنسانيتهم وتحولوا إلى بهائم في صورة بشر. ولذلك القرآن أو الشريعة الإسلامية كلها توجيهات، كلها لتعيد للإنسان توازنه وفي جميع جوانبه، وتعيد له فطرته السليمة، وتعيد له إنسانيته. ولهذا طبعا سنذكر نماذج من الآيات القرآنية قبل الحديث عما ذكره قائداء المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب. نذكر ما ورد في القرآن الكريم. القرآن يربط بين الترف والظلم والسكوت عن الفساد ونحوها. المترفون هم الذين، يعني المترف يحب دائما أن يعيش في أجواء استبداد وغيرها. لماذا؟ لأنها تؤهله، توفر له الفرصة، لأن تلك الأجواء تساعد وتعين المفسدين. ولهذا دائما هؤلاء المترفون يقفون في وجه الحق، لأنهم يرون أن أهل الحق سيحولون بينهم وبين التمتع برغباتهم المدنسة. يقول الله تعالى: فلولا كان من أهل من القرون، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، أولو بقية يعني هؤلاء الصالحون، يعني الصالحون في كل زمان موجودين، أولو بقية حتى لو كانوا قليلين، حتى لو كانوا فردا واحدا، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا وهم الكثرة ما أترفوا فيه. يعني هؤلاء الكثرة كانوا اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، لأن هؤلاء المترفين هم الذين واجهوا أهل الحق، هم الذين واجهوا أولي البقية، هم الذين منعوهم من أدوارهم، لأن هؤلاء ينهون عن الفساد. طبعا الله تعالى وصف هؤلاء ليس بالصلاح فقط، وإنما بكونهم ينهون عن الفساد. يعني علامة هؤلاء البقية، علامة الآية الكريمة تشير إلى ما ورد في الحديث عن الطائفة الناجية، أولو بقية، يعني وفي الطائفة الناجية موجودة في كل العصور، الطائفة السائرة على طريق الرسل، فينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن المنكر ويدعون. طبعا عندما ينهون عن الفساد أي هم يدعون إلى المعروف، وعندما ينهون عن الفساد أي أنهم يريدون أو يدعون إلى القضاء على كل أئمة الفساد، كل دعاة الفساد، سواء الفساد من الذين يتلبسون بلباس الدين من رجال الدين المحرفين أو من السلاطين المفسدين. ولذلك هذه علامة، هذه الآية الكريمة تشير إلى هؤلاء، وتشير كذلك إلى من يواجههم، بأن هؤلاء الذين يواجههم هم أولا ظالمين. ما سبب ظلمهم؟ هو الترف، لأنهم استغرقوا في الحياة الدنيا وكانوا مجرمين. وبالتالي هنا هذه الآية الكريمة تبين سنة من سنن الله تعالى الكبرى في المجتمعات وفي الواقع البشري جميعا، وهو ما نراه في الواقع. دائما نجد الصالحين المرشدين الدعاة إلى الله على بصيرة، هؤلاء أولي بقية، أولو الباقون من التابعون للرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين يسعون لتحقيق أحلام الرسل وأهداف الرسل عليهم السلام، هؤلاء ينهون عن الفساد، وفي مقابلهم أولئك المترفين. طبعا هؤلاء المترفين حتى من جهة الإغراءات المادية يعطون أموال، ولذلك الترف المترف الذي يكون مستغرقا في الحياة الدنيا يسهل تحويله إلى عبيل، يسهل تحويله إلى جندي في صف الباطل، يعطى فقط بعض الأموال ويوعد فقط ببعض الشؤون أمور الدنيا، فإذا به يبيع وطنه، كرامته، أخلاقه، إيمانه، دينه، ويتبع هؤلاء المجرمين من أجل أن يكسب تلك المكاسب. لأن البقاء مع الحق يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ربما شخص قد يفتقر بعد غنى، يعني قد يذل أمام البشر بعد عزة، ولكن هؤلاء لا يبالون بذلك. وهكذا نرى القرآن الكريم يربط بين الترف ومواجهة الهداية والدعوة إلى كل ما هو ضد الاستقامة، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفها. الآية الكريمة توضح في آية أخرى قال الملأ، أيضا هؤلاء المترفين الذين ملأوا نفوسهم بالرغبة وبالمطامع، وملأوها بالكبر، وملأوها بالعجب، فقال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فالله تعالى يصف هؤلاء كل مرة بصفة تدل على وهذه الصفات كلها متجانسة وكلها يؤدي بعضها إلى بعض. فمن يواجه الرسل؟ المترفون. من هم المترفون؟ الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا، الذين هم لم يتناولوا متاع الحياة الدنيا بحسب حاجاتهم، وإنما جعلوها هدفا، كما يقال لم يأكلوا حتى فقط يظلوا أحياء يعيشوا، وإنما يعيشون حتى يأكلوا، كل هدفهم أن يأكلوا أن يلبسوا أن يسكنوا إلى آخره. كذلك قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والحمد لله رب العالمين.